بتسهيل الهمز الثانية مع الإدخال وقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وأبو جعفر. قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الأصبهاني بتسهيل الهمز الثانية وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير ورويس. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. حفص بتحقيق الهمزتين واندرج معه روح. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قارون بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الثانية مع الإدخال واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام. قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الثانية واندرج معه رويس. قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل وتحقيق الهمزتين مع الإدخال. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الدجني عن هشام بتحقيق الهمزتين واندرج معه ابن ذكوان وعاصم وروح. قالت يا ويلتى الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز الثانية. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز مع القصر. قالت يا ويلتى النقاش بالإشباع وتحقيق الهمزتين. قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الأزرق بتقليل الياء وتسهيل الهمز الثانية. قالت يا ويلتى الأزرق على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية ألفا مع القصر. قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. دوري أبي عمرو بقصر المنفصل وتسهيل الهمز الثانية مع الإدخال وتقليل الياء قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. خلت عن حمزة بالإشباع وتحقيق الهمزتين وترك الغنة والإمالة. قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. خلاد على الوجه السابق بالغنة. قالت يا ويلتي خلت عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. خلاد على الوجه السابق بالغنة. قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. إن هذا لشيء عجيب. قالوا واندرج معه من اندرج. إن هذا لشيء عجيب عجيب عجيب. الأزرق بتوسط شيء وثلاثة العارض واندرج معه حمزة. إن هذا لشيء عجيب. الأزرق بمد شيء والعارض. إن هذا لشيء عجيب. ابن ذكوان بالسك على شيء واندرج معه حفص وحمزة وإبليس.